بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب النهي عن ترك العمل بكتاب الله تعالى. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس فيه الألسنة، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال: غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف ما زال يواصل الأحاديث التي فيها الوصية بالعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن كتاب الله أنزله الله للبشرية كلها في كل زمان ومكان. يقول في هذا الحديث، وإن كان معلقا ولكن كل المعاني التي ذكرها فيه كلها صحيحة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. ومعلوم أن الفتن ما زالت مستمرة، ونحن في هذا الزمن في زمن الفتن، والفتن موجودة في كل مكان. إذن ما هو الذي يعصمنا من هذه الفتنة؟ ما هو إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. يعني من رجع إلى كتاب الله عز وجل يجد فيه الحل للمشكلة التي تنزل به. ولو أن المسلمين حكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما وصل بهم الحال إلى ما هم فيه الآن، وإنما لتركهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سلط الله عليهم أعداءهم. فينبغي للمسلمين أن يراجعوا أنفسهم، وأن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والله يقول في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله عز وجل ليس له حاجة إلينا، وإنما البشر هم محتاجون إلى الله عز وجل. فما دمنا نعلم أننا في حاجة إلى الله، فما علينا إلا أن نرجع إلى كتابه وإلى سنة رسوله الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سمعتم هذه الأوصاف لما في القرآن، ولهذا يقول: ما تركه من جبار إلا قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن على أنه هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، لأن الأهواء ليس لها حد، ليس لها ميزان، وإنما الإنسان إذا تبع هواه ترك الأمور التي تنفعه وتنفع غيره، وجاء بأشياء من رأسه أو من هواه أو مما يسمعه من الآخرين. ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد. يعني كلما قرأ الإنسان القرآن ازداد فيه بصيرة، كلما قرأه وكرره لا يمل منه، بخلاف كلام الناس. القرآن يقرأ في الليل والنهار، تقرأه دائما لا تمل من قراءته، لكن كلام الناس مهما كانت من فصاحة فيه لو قرأته مرتين أو ثلاثا تمل منه، وأما كتاب الله فهو لا يمل. ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تأته الجن، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وستأتي آية طويلة، يعني ذكر الله عز وجل في كتابه أن الجن حينما جاءوا وسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، يعني قالوا لقومهم اسكتوا، فلما سمعوا ما تلاه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى قومهم منذرين، قالوا إنا سمعنا قرآنا يهدي إلى الرشد، وقالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. فينبغي للمسلم أن يعلم أن القرآن هو الذي فيه العصمة من كل ما يحدث للمسلمين. ثم يقول من قال به صدق، لأنه كتاب الله وكتاب الله حق، ومن عمل به أجر. نعلم على أن الإنسان إذا قرأ كتاب الله عز وجل، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن بالحرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمن قرأ القرآن يتحصل على هذا الأجر العظيم، ولهذا يقول ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل، لأن الله عز وجل لا يقول إلا الحق، والله يقول ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا الحديث كما سمعتم هو مأخوذ من أحاديث أخرى، كل ما ذكره المؤلف فيه كله موجود في كتاب الله، وهذه الأوصاف كلها ثابتة لكتاب الله عز وجل. نسمع الآن التعليق من القارئ، لأن الذي علق على الكتاب ذكر هذه الأشياء جميعا، وتجعل لنا وقت للزيارة حتى نحدث الزوار عن الأمور التي يعملوها في زيارتهم. نعم. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث من جملة الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله في الوصية بكتاب الله عز وجل، إذ سبقه أحاديث صحيحة في الوصية بكتاب الله عز وجل، وذا من جملتها، وهذا قد رواه الترمذي وغيره، ولكن الترمذي قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وهذا الحديث من أقسام الآحاد، على اعتبار أن الحديث في الأصل ينقسم إلى قسمين: حديث متواتر وآخر آحاد. والحديث المتواتر ما يرويه جماعة عن جماعة يتعذر تواطؤهم على الكذب من بداية السند إلى نهايته، والحديث الآحاد هو الذي لا يبلغ حد التواتر فلا يرويه جماعة عن جماعة، وهو ثلاثة أقسام: المشهور والعزيز والغريب. والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر إلا أنه لم يبلغ حد التواتر، والعزيز ما رواه اثنان، والغريب ما تفرد به واحد. وحديث الباب من هذا القسم. يعني المؤلف ذكر هذه الأشياء تصلح لطلاب العلم، فطلاب العلم يستفيدون من هذا التقسيم ويرجعون إلى الكتب التي تبين ذلك في كتب المصطلح. تفضل. نعم. فقد تفرد به واحد، والحديث ضعيف كما أشار إلى ذلك الترمذي، لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحارث الأعور متكلم فيه، ورفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ، والصواب أن يكون من كلام علي رضي الله عنه فيكون من الموقوف، ومعناه صحيح تؤيده الأدلة الأخرى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إنها ستكون فتنة، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن، وقد بيّن ذلك في عدد من الأحاديث الصحيحة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وفي مسلم وغيره: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إنها ستكون فتنة، صحيح جاءت به الأحاديث الصحيحة. نعم. والفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان والاختبار ليظهر الصادق الإيمان المتمسك بدينه من المنافق، لأنه عند الفتن يتميز ويظهر الصادق من المنافق، كما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني الإنسان قد يدعي أنه مؤمن وأنه صالح، لكن إذا جاء الاختبار، جاءت الفتنة، يتبين. فإن كان صادقا فهو يتمسك بدينه ولا يتزحزح عنه مهما كان، وإن كان من المنافقين يروق ويترك ذلك الدين الذي كان يتمسك به في الظاهر. فينبغي للمسلم أن يكون صادقا في دينه. والمنافقون هم في الدرك الأسفل من النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في كتاب الله عز وجل. المنافق يظهر بلسانه ويبطن في قلبه ما لا يظهره، والله قال في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في كونه رسول الله، هو رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، وإنما يتكلمون ذلك بألسنتهم، ولا يعتقدون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين الله في كتابه على أن المنافق في الدرك الأسفل من النار، يعني الكفار في النار والمنافق في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن المنافق يظهر أنه مسلم، ولكنه يغش المسلمين ويخدعهم وهم لا يعرفون ذلك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أراد رجلا أن يقتل رجل وقال إنه منافق، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرضى ذلك، وقال له: إلا شققت عن قلبي. يعني الإسلام يعامل المسلمين بالظاهر، هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هؤلاء مسلمون. أما الذي في قلوبهم فالله عز وجل هو الذي يعلمه. فينبغي للمسلم أن يعامل المسلمين بالظاهر. ولهذا كما في قصة الحروقات، حينما كان أسامة وأحد الأنصار يطاردون رجلا كافرا في المعركة، فلاذ بشجرة فقال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتله المهاجر أسامة. حينما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه ذلك، فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف لما رفع عليه. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قاله: هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها تعوذا؟ يعني الذي في القلوب هو إلى الله عز وجل. ومن هنا الفتن الموجودة الآن، كثير من الشباب يطلقون التكفير على المسلمين عموما، وهذا لا ينبغي، لأن من قال لأخيه كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه. يعني إذا كفرت مسلما وهو غير كافر فتكفيرك يرجع عليك، فينبغي المسلم أن يحاسب لنفسه قبل أن يحاسب للآخرين. إذا لا ينبغي إطلاق التكفير على المسلمين، لأننا نراهم يعملون أعمالا مخالفة للشرع، يرتكبون أخطاء، فالمسلمون يرتكبون الأخطاء، هذا لا شك فيه. ليس هناك معصوم إلا الأنبياء، وأما بقية البشر فهم يخطئون ويصيبون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خير الخطائين التوابون. فإذا أخطأ الإنسان فعليه أن يتوب، وعليه أن يرجع إلى الله عز وجل. أما إذا استمر في خطئه وفي عناده فهو لا يستفيد من ذلك شيئا. الذي نريد أن نحذر منه أن لا يطلق التكفير على المسلمين. المسلمون مسلمون ولكن عندهم أخطاء، فيجب علينا أن ندعوهم إلى أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، ويتركوا الأخطاء التي يرتكبونها وهي مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم المخالفة وأشد المخالفة وأضر المخالفة على المسلمين دعوة غير الله، يعني الشرك بالله، يدخل عليهم وهم لا يشعرون به. حينما يأتي إنسان يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله، هذا شرك، يسول له ويقال له أن هذا توسل بالصالحين. هذا لا يسمى توسلا بالصالحين. لا يجوز لأحد أن يدعو غير الله أو أن يستغيث بغير الله أو أن يذبح لغير الله، هذا كله شرك، بل شرك أكبر. والشرك الأكبر الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ف فنحذر إخواننا المسلمين أن لا يظنوا على أنه حينما يذبح لولي من الأولياء ويقول هذا يعني يتقرب به إلى الله لأن هذا الولي صالح وهؤلاء الصالحين يتوسل بهم، هذا ليس هو التوسل، هذا هو الشرك بعينه. أما التوسل حينما تطلب من رجلا من رجل صالح الدعاء، تقول لهذا الرجل ادعو الله لي أو ادعو الله لي ولدي، هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه، فهذا هو التوسل. أما كونك تطلب منه هو نفسه أيضا ولو كان حيا لكن لا يتكلم بلسانه وإنما تتمسح به على أنه رجل صالح، هذا ما يصلح ولا يسمى توسل. أو كان ميتا وتدعوه من دون الله، هذا لا يجوز، حتى الأنبياء لا يدعون من دون الله، ولا يجوز أن يدعى أي ميت من دون الله تبارك وتعالى لأن هذا شرك، والشرك الله عز وجل لا يغفره. بقية الأعمال التي يرتكبها المسلم وإن كانت كبائر ويجب عليه أن يتجنبها لكنها تحت المشيئة، يعني كونه يرتكب ذنبا فيه حد، يعني لو كان سرقة لو كان زنا لو كان شرب خمر هذه كلها تحت مشيئة الله لأن فيها حدود في هذه الدنيا، لأن من سرق تقطع يده، فإذا قطعت السارق فهذا القطع يكون تطهيرا له. إذن هذه الذنوب التي يرتكبها الإنسان وإن كانت كبائر عليه أن يتوب منها، فإذا تاب منها تاب الله عليه، كون نحكم عليه بالكفر لا، لا يجوز أن نكفره بذلك. الذين يقولون بالتكفير بالكبائر هؤلاء الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، وكلامهم هذا مخالف لما في كتاب الله، الله عز وجل يقول في السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن السارق كبيرة من الكبائر، لكن السارق ما حكم الله عليه بالكفر، لو حكم عليه بالكفر كان قال اقطعوا رقبته ما يقول اقطعوا يده. وكذلك الزاني، الزاني والزانية فيجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، إذن هذه كبيرة من الكبائر، فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا. كونك تدعو غير الله هذا شرك، كونك ترتكب معصية من المعاصي وإن كانت كبيرة هذه تحت مشيئة الله، اطلب منه العفو استغفره يغفر لك. ولا يدخل النار ويخلد فيها إلا الكافر أو المشرك الشرك الأكبر. أما بقية المسلمين الذين يرتكبون المعاصي وهم معرضون لعقاب الله، لا يظن الإنسان حينما يسمع مثل هذا الكلام يقول أنكم أنتم تسهلون المعاصي للناس، نحن نبين الحق، نبين الحق، نبين ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن التكفير لا يجوز للإنسان أن يكفر إنسانا إلا بعد أن يقيم عليه الحجة ويزيل عنه الشبهة. ولهذا قال شيخ الإسلام في كتابه الفتاوى: من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فإذا أقيمت الحجة وأزلت الشبهة وصمم على عمله ذلك الذي هو كفر عند ذلك تحكم عليه. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أي ليعلم الذين صدقوا في إيمانهم والكاذبين في دعوى الإيمان، فإن الكاذب والمنافق عند الفتن يتخلى الواحد منهم عن دينه، وأما الصادق فإنه يتمسك بدينه ويصبر على ما يصيبه، وهذه علامة الصدق، بخلاف المنافق الذي ينسلخ من دينه لأجل أن يسلم في دنياه فيبيع آخرته بدنياه. وقوله: ما المخرج منها، يعني ما هو طريق السلامة من هذه الفتن. قوله: كتاب الله، أي القرآن، ويشمل هذا السنة النبوية الشريفة لأنها مستمدة من كتاب الله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فكتاب الله يشمل القرآن والسنة. وقوله: فيه نبأ ما كان قبلكم، فإن القرآن يحتوي أخبار الأمم الماضية، والنبأ هو الخبر المهم، والمراد أن القرآن فيه قصة الأنبياء والمرسلين، فهو يخبر عما جرى ووقع في الماضي كأنه مشاهد من أجل أن يكون الناس على بينة، وأن هذا الابتلاء والامتحان الناتج عن الفتن ليس جديدا، وإنما هو شيء جرى على الأمم السابقة، فمنهم من هلك ومنهم من نجا. يعني من أطاع الله واتبع الرسل وآمن بما جاءوا به نجا، ومن خالفهم وعصاهم وقع في الهلاك، فهكذا في هذه الدنيا الأمور مستمرة على المسلمين الذين يتمسكون بدينهم، ما أصابهم من مصيبة فإذا تمسكوا بدينهم وبقوا عليه الله عز وجل يكتب لهم النجاة. أما الذي ينخنس عن دينه ثم يخرج عن دينه يبيع دينه بدنيا فهذا لا يستفيد شيئا، وإن استفاد فائدة محدودة فمآله إلى ما يؤول إليه غيره من الذين تركوا دينهم وعملوا مثل هذه الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله وخبر ما بعدكم أي القرآن، ويدخل في هذا السنة كذلك، إذ كل منهما يخبر عن المستقبل وما يمكن أن يكون في آخر الزمان من الفتن، وما يمكن أن يكون بعد الموت من أحوال أهل القبور، وما بعد ذلك من البعث والنشور، وما يكون من الأهوال في القيامة. كل هذا تحدث عنه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة حتى كأنه مشاهد. نعم. وقوله نتكلم عن الزيارة بهذه المناسبة باقي التقرير. نحن دائما في الدرس بعدما نبدأ قليلا ونشاهد الزوار الذين جاءوا لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، نبين لهم الزيارة المشروعة، لأن فيه زيارة ممنوعة وزيارة مشروعة. الزيارة المشروعة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذه الثلاثة المساجد كما قال عليه الصلاة والسلام: الكعبة، قال ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. هذه المساجد التي تشد إليها الرحال من أجل طلب الثواب، يعني لا يجوز لمسلم أن يشد رحله من بلده إلى مكان آخر وهو يريد الثواب إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن. أما من شد رحله إلى أماكن أخرى فلا ينال الثواب. وإذا أراد يعني السفر من أجل التمشي في هذه الدنيا ومن أجل التجارة هذا ما هو ممنوع، لكن كونك ترحل من بلدك إلى مكان آخر تريد الأجر والثواب هذا لا يكون إلا في هذه المساجد الثلاثة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه من الذين يحبون الخير ويحرصون عليه، لما قرأ في كتاب الله أن الله تعالى كلم موسى على الطور شد رحله وذهب إلى الطور ظنا منه على أن مثل هذا المكان يؤجر عليه، سافر ما حد يدري عنه. لما رجع وجده أحد الصحابة وهو داخل المدينة جاء من سفر، فقال له: من أين؟ قال: من الطور. قال: لو علمت لم تذهب. قال: وما ذاك؟ قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر له هذا الحديث. يعني الطور الذي كلم الله عليه موسى ليس هناك حديث يدل على أنك تسافر إليه وتنال الأجر، إنما ما ينال الإنسان الأجر إذا سافر إلى بلد إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة. أولا الكعبة، هذه قبلة المسلمين جميعا، الناس يزورونها للحج وللعمرة ويستقبلونها في صلاتهم. ثم الصلاة في المسجد المكي، يعني في مكة عند الكعبة، بمئة ألف صلاة، يعني ثوابها كأنك صليت مئة ألف. إذا صليت صلاة واحدة في الكعبة فكأنما صليت ألف صلاة فيما مئة ألف فيما سوى هذا المسجد، أي مسجد الكعبة. ليس المقصود الصلاة في داخل الكعبة، المقصود في المسجد، مسجد الكعبة، من صلى فيه ينال هذا الأجر. المكان الثاني هو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نحن فيه الآن. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة، يعني أجرها بأجر ألف صلاة. إذن أنت جئت لهذا المسجد ودخلت المسجد، حينما تدخل المسجد إن جئت والناس في صلاة أي صلاة فريضة تصلي معهم، وإن جئت في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا صليت الركعتين في المسجد لك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. لعلكم تسمعوا هذا الكلام الذي تسمعون من الآخرين يقولون عن صاحب هذا الكتاب أنه يحرم الزيارة. حينما تصلي الركعتين لك أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسلم عليه السلام المعروف، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن زدت على السلام هذا بأن قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان ذلك كله من أعماله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع تسلم فقط السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن تدعو تستقبل القبلة وتدعو، ما تستقبل القبر، تستقبل القبلة وتدعو بما شئت من الخير، ثم تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنهما دفنا معه في حجرته، ورسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. المكان الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو حجرته التي تسكن فيها عائشة، وبقية الحجر الأخرى يعني بيوت زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، كل زوجة عندها حجرة، مو مثلنا الآن الواحد يعني يبغي شقة ولا يبغي فيلا ولا، هذا كان وضع الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المهاجرين والأنصار في ذاك الوقت. حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصحابة أين ندفنه، هل ندفنه في مكة، ندفنه في بيت المقدس مع الأنبياء، أو ماذا نصنع؟ فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فالصحابة جميعا جروا السرير الذي توفي عليه وحفروا له في هذا المكان ودفنوه في هذه الحجرة، أي في بيته صلى الله عليه وسلم. لما توفي أبو بكر أيضا دفن معه في هذه الحجرة. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصلاة، في صلاة الفجر وهو يصلي بالناس، عمل له سكينا وسمه، ثم عمل تلك الجريمة الكبرى وهو أنه طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يؤم الناس في الصلاة، ثم أيضا طعن عدد وهو خارج هارب بعدما عمل تلك الجريمة، كان يطعن يمينا ويسارا لأنه عمل له سكين وسممه من الجانبين والقبضة في الوسط، هنا حاد وهنا حاد، يطعن في الناس حتى قتل 12 أو 13، ورمى عليه رجل برنس، لما رمى عليه البرنس لم يستطع أن يتحرك فقتل نفسه، حتى لا يعرفون من الذي أمره بذلك العمل بتلك الجريمة السيئة التي عملها. فلما طعن رضي الله عنه وأرضاه وتبين على أنه ميت من تلك الطعنة، أرسل ابنه عمر الخطاب عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عائشة أم المؤمنين يستأذن منها أن يدفن مع صاحبيه. فلما جاء، جاء وهي تبكي لأنها هي في البيت والبيت بالأصل في المسجد، جاء وهي تبكي فسلم عليها وقال لها، يقول عمر بن الخطاب لأنه قال له لا تقول أمير المؤمنين، أنا لست الآن بأمير، إنما قل لها عمر بن الخطاب يستأذن منك أن يدفن بين مع صاحبيه، فإن أذنت الحمد لله وإن لم تأذن فاذهبوا بي إلى البقيع. فلما جاء وسلم عليها وبلغ هذه الرسالة قالت كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر. فلما رجع فقال ما الخبر، أخبره على أنها رضيت، فقال الحمد لله ولكن إذا أخذتموني على النعش ووصلتم عند الباب فاستأذن منها مرة أخرى، لأنها ربما تكون أذنت الآن وأنا على قيد الحياة حياء ربما، فإذا أذنت أكملوا دفني معهما وإلا أذهبوا بي إلى البقيع. فرحبت رضي الله عنها وأرضاها وسمحت له بذلك ودفن مع صاحبيه. إذن هذه الحجرة التي فيها قبر الرسول وأبو بكر وعمر هي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وليست في المسجد، هذا الذي ينبغي أن يعتقده المسلم ويعلم أن هذا هو الحق. حينما نجد التلبيس من بعض الناس يدفنون في المساجد ويقولون ذاك قبر الرسول في المسجد، قبره ليس في مسجده وإنما هو في بيته، وإنما عملوا حينما عملوا التوسعة عملوا احتياطات معروفة عند المسلمين يعرفونها. إذن أنت أيها الزائر بعدما تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تصنع؟ ترجع إلى مكانك في أي مكان كنت في المسجد وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم يعلم أن الله عز وجل ربطنا برسوله عليه الصلاة والسلام، من صلى منا فريضة أو نافلة لا بد أن يصلي ويسلم على رسول الله، أليس كذلك؟ تقرؤون التحية فيها ما هي بالتحية؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فبحمد الله ربطنا الله برسوله صلى الله عليه وسلم كما ربط ذكره بذكر الله، المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمد رسول الله. إذن ينبغي لنا أن نعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام محبته واجبة، والمحبة نعبر عنها بالمتابعة، لأنه حينما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، والحديث في الصحيح، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. إذن المحبة هي المتابعة. ماذا صنع الصحابة بمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عملوا له مولد؟ لا، الرسول لم يعمل لنفسه مولدا، ولم يعمل أبو بكر له مولدا، ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم جميعا، إنما يتابعونه في جميع ما أمر به وينتهون عن جميع ما نهى عنه. هذا الذي يجب على المسلم أن يعمله، وأن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان يدعي أنه يحبه فعليه أن يتابعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، سنتهم سنة، كلما عمله واحدا من هؤلاء فعلينا أن نعمل به، لأنهم لا يعملون إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا زرت الرسول عليه الصلاة والسلام وأكثرت من الصلاة والسلام عليه، ماذا تصنع بعد ذلك؟ هل تعود إذا أردت أن تصلي وتسلم عليه إلى قبره، أو تبقى في مكانك؟ الرسول نهى عن العودة إلى قبره، ونسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، يوم الجمعة عيد أسبوعي، وعيد الأضحى، وعيد الفطر، هذا هو العيد الذي يعود ويتكرر، فيقول لا تجعلوا قبري عيدا. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، لأنك أنت تريد أن تصلي وتسلم عليه، فيقول لا، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، في أي مكان كنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ملائكة سياحين يأخذون سلامك يبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس وأنت هنا، أنت تصلي على الرسول والذي في الأندلس يصلي على الرسول، فصلاتكم تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن فيه ملائكة سياحين ينقلون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة يمكن بعضكم أرسل معهم المودعون أن يسلموا لهم على الرسول. أقول الزوار حينما يذهبون إلى المدينة الذين يأتون يودعونهم يقولوا لهم صلوا أو سلموا لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنتم قولوا لهم صلوا أنتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاتكم تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا المسافر قد ينسى وقد يموت وتحرم من هذا الأجر العظيم، فعليك أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وأنت في مكانك، لأن الصلاة والسلام إذا كانت لا تبلغ الرسول إلا لمن حضر فهذا فيه مشقة على المسلمين وفيه حرج، لأن ما كل المسلمين يستطيعون يأتوا إلى المدينة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، عليك أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وأنت في مكانك، لأن الله عز وجل صلى على رسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن أنت إذا أردت أن تأتي بشيء آخر من الأعمال الطيبة في المدينة والأشياء المطلوبة في المدينة، هو أنك تزور البقيع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم. ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ يعني لا يجعل الإنسان بيته مثل المقبرة لا يقرأ فيه القرآن ولا يصلي فيه النوافل، لأن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها، فيقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا وإنما اجعلوا بيوتكم يعني بيوت للسكن، صلوا فيها صلاة النوافل واقرأوا فيها القرآن. الصحابة رضوان الله عليهم نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام عن زيارة القبور نهيا قاطعا، فاستمروا نفذوا، لأنه نهاهم لأنهم كانوا يعبدون القبور ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، والرسول عليه الصلاة والسلام بعث ليبين للناس الدين الحق، فنهاهم عن زيارة القبور. بعد ذلك بعدما عرفوا الإسلام وعرفوا أن ذاك العمل كله كان خطأ، قال لهم كنت، اسمعوا الحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ما قال الصحابة لأن الإنسان يسأل عن دينه، قالوا ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها أولا يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، الإنسان إذا كان عنده مريض يطلب من هذا السيد الذي يزوره أن يشفي ولده، إذا كان له غائب يطلب أن يرد الغائب، إذا تأخر المطر يطلبون أن ينزل المطر، فكانوا يطلبون هذه الطلبات من هؤلاء الذين لا يملكون من ذلك شيئا. فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام ماذا نقول الآن ما دمت أذنت لنا في الزيارة؟ قال قولوا، اسمعوا هذه الزيارة المشروعة للبقيع وللمقابر في بلادنا، ما هو الزيارة ممنوعة هناك أبدا، الزيارة المشروعة مطلوبة في كل مكان، هذه الزيارة المشروعة. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. بدل ما تقول اشفوا لي مريضي أو ردوا لي غائبي، هم انقطعت أعمالهم، هم في حاجة إلى دعائك أنت الآن. إذا لما نزور البقيع نزور هذه الزيارة المشروعة، نسلم عليهم وندعو لهم. الذين صلينا عليهم صلاة المغرب انقطعت أعمالهم، لم يبقى لهم إلا دعاءنا. إذا نحن حينما نزور ندعو للموتى ولا نطلب منهم شيئا. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها تذكركم الآخرة، نحن ما ننسى الموت إن شاء الله، كل واحد منا يعلم أنه سيموت، لكن ينسى في هذه الدنيا ويرتكب الأخطاء، فيقول إذا ذهبت إلى المقبرة وسلمت عليهم وجدت في هذه المقبرة أبوك وأخوك وابنك وجارك الذي كنت تتخاصم معه، وجدتهم قد ماتوا وجاءوا، إذن تعمل العمل الذي يفيدك إذا جئت إلى مكانهم هذا، لأنك ستموت. ويقول إنها تذكركم الآخرة، يعني تتذكر أنك ستموت، فإذا تذكرت ذلك عملت الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد الموت. إذن الزيارة للمقابر نسلم عليهم وندعو لهم ونتذكر أننا سنموت كما ماتوا، هذه الزيارة مشروعة هنا ومشروعة في بلادنا، في بلادنا فيها مقابر علينا أن نزورهم وندعو لهم بهذا الدعاء الذي سمعتم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نطلب منهم شيئا. المكان الآخر هنا شهداء أحد، حمزة ومن معه، إذا ذهبنا إليهم ندعو لهم نسلم عليهم ونعمل مثل ما زرنا البقيع، نرد السلام عليهم ثم ندعو لهم، هذه هي الزيارة المشروعة. من الأماكن الأخرى التي تزار هنا مسجد قباء، ومسجد قباء قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمرة، يعني من ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فيتحصل على أجر عمرة، ما يحصل على عمرة، العمرة لا بد تروح إلى مكة، لكن يتحصل على أجر عمرة، مثل ما نصلي الآن الصلاة بألف صلاة أجرها ألف صلاة، وليس معنى أن نكون عندنا رصيد نترك الصلاة حتى نكمل هذا، لا، المقصود به الأجر والثواب، يعني أنت تصلي هنا صلاتك بألف صلاة، إذا ذهبت إلى مسجد قباء وتصلي ركعتين فيه تتحصل على أجر عمرة. مسجد قباء هو مسجد القبلتين في الأصل، وفي مسجد آخر هنا أخذ الشهرة مسجد بني سلمة يسمى مسجد القبلتين. السبب في هذه التسمية أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان في مكة وفرضت عليه الصلاة ليلة الإسراء والمعراج كان يرغب قبلة إبراهيم، ولكن لما كان في مكة يجعل الكعبة بينه وبين الشام، لأن قبلة الأنبياء جميعا إلى بيت المقدس، الأنبياء كلهم يصلون إلى بيت المقدس، والرسول عليه الصلاة والسلام واحد من الأنبياء. فحينما كان في مكة وفرضت عليه الصلاة كان يجعل الكعبة بينه وبين الشام ويتجه إلى الكعبة ثم يصلي. لما هاجر إلى المدينة ما يمكن أن يجعل الكعبة بينه وبين الشام، صارت المدينة خلفه، الكعبة صارت خلفه والشام مازال أمامه، إذن ماذا يصنع؟ كان يرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم. فالله عز وجل قال له في كتابه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. فلما صلى صلاة الفجر وغيرت تلك الآية عليه صلى إلى الكعبة، فكان واحدا من المصلين أو اثنين، واحد ذهب إلى مسجد قباء، واحد ذهب إلى مسجد بني سلمة، وفيها حديثان. الشاهد الذي ذهب إلى مسجد قباء لما جاء والناس يصلون إلى أين يصلون؟ إلى بيت المقدس، لأنه ما بلغهم نسخ الصلاة ونسخ القبلة، ما بلغهم، فعليهم أن يعملوا بما عندهم. فلما جاء وهم قد صلوا ركعة إلى بيت المقدس فقال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة. فاستداروا وهم في صلاتهم الإمام والمأمومين فأكملوا الركعة الثانية إلى الكعبة. فسمي مسجد القبلتين لأنها صلاة واحدة صليت إلى قبلتين، ركع إلى بيت المقدس وركع إلى الكعبة. إذن السبب في هذه التسمية هو كما سمعتم هذا الحديث، هو في صحيح البخاري في قصة قباء. وهذا المسجد مسجد بني سلمة فيه حديث وارد في ذلك، فلعله رجلا ذهب إلى ذاك المكان وأخبرهم فصلوا وأكملوا صلاتهم إلى الكعبة بعدما صلوا ركعة إلى بيت المقدس. إذن نحن نزور هذا المكان ونصلي فيه الذي هو مسجد قباء، لأن الرسول قال: الصلاة فيه، صلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمره. هذه الأماكن التي تزار. بعد ذلك على المسلم أن يرجع إلى هذا المسجد وأن يكثر من الصلاة فيه، الصلاة النوافل وصلاة الفرائض، لأن الصلاة فيه بألف صلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، بل قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة. المسلم الذي ترك أهله وماله وجاء لهذه العمرة جاء تائب إلى الله عز وجل، فينبغي له أن يضيف الأعمال الصالحة التي يستفيد منها، يعني تكون له رصيد في صحيفة حسناته: أكثر من الصلاة ومن التسبيح ومن التكبير ومن التحميد ومن قراءة القرآن. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يعمله ما دام في هذه البلاد المقدسة، وقد لا يتيسر لك مرة أخرى تأتي إلى هذا المكان، فأنت تغتنم الفرصة هذه وتكسب هذا الأجر العظيم حتى يكون لك في صحيفة حسناتك إن شاء الله. هذه الأماكن التي تزار في المدينة، وما علينا إلا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله وحكم ما بينكم، أي أنه في حال اختلافكم فإن القرآن يحكم فيما فيه تختلفون، فيعطي صاحب الحق حقه وينصف المظلوم من الظالم، هذا في الخصومات. وأما في المقالات فإنه يبين المقالة الصحيحة من المقالة الخاطئة، لأنه إذا ما رجع إلى القرآن فإنه يفصل بين الناس في الخصومات والمقالات وفي كل شأن من شؤون حياتهم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لحظة. كتاب الله فيه كل شيء، وفيه الخير للمسلمين جميعا، وفيه الحكم بما أنزل الله عز وجل. الله يقول في هذه الآية: فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن ينبغي التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى القوانين الوضعية، وإنما يحكم بكتاب الله، وكتاب الله فيه الخير. إذا وجدنا من يقول على أن الإسلام يعني لا يحترم حقوق الناس ولا يقدرها، بل يقطع اليد ويجلد الذي يشرب الخمر ويجلد الزاني، ويقول هذا انتهاك للحرية، وهذا الكلام الحقيقة لا ينبغي أن يقال، هذا طعن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله قال عن القصاص: قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القاتل الذي يقتل المقتول أجل ذنبه، الله حكم على القاتل أن يقتل لأنه اعتدى عليه وقتله، وهذا بنص القرآن. كان في الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل، يعني قبيلتين يحدث بينهما خلاف فيقتل واحد من هذه القبيلة شخصا، إن سلموا القاتل للقبيلة هذه انتهت القضية وتوقفت عند هذا الحد، وإذا امتنعوا صار القتال بين القبيلتين حتى يقتل عدد من الناس، يقتل عدد كبير. ولهذا كانوا يقولون هذه العبارة: القتل أنفى للقتل، يعني إذا سلم القاتل إلى الذين قتل قتيلهم انتهت القضية، أما إذا امتنعوا عليه فتكون المشكلة بين القبيلتين، فهؤلاء يقتلون هؤلاء وهؤلاء يقتلون من هؤلاء. القرآن سمى القصاص حياة، ما قال أنفى للقتل، قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكم في القصاص حياة، يعني هو قاتل لكن سموه حياة. معنى ذلك إذا كان الإنسان يفكر أنه سيقتل فلانا وفلانا وفلانا وعرف أن هذا مصيره يمسك عن أولئك، فيسير في القتل حياة لنفسه وللآخرين. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن القصاص حياة. تأتي قضية السرقة، السرقة الله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هؤلاء يقولون: لا نقطع يدهم، كيف نقطع هذه اليد؟ إذا قطعنا هذه اليد العاملة أصبح الناس كلهم معهم إلا يد واحدة، يعني كلهم أيديهم مقطعة، فتعطلون الناس من الأعمال. وهذا الكلام كله كذب وافتراء على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قطعت يد واحد وتقطع علنا الناس الشاهدون، من حدث نفسه أنه سيسرق يعلم أن يده ستقطع، ولذلك ينتهون عن السرقة، وهذا هو الواقع. أنتم في هذه البلاد، وهذه البلاد بحمد الله تطبق الشريعة وتطبق الحدود. أنا أسألكم أن تنظروا هل تجدون يد أحد مقطوعة؟ أبدا. واحد لعب عليه الشيطان ثم عمل هذه السرقة وثبتت عليه، لأنه ما كل سرقة تقطع فيها اليد، ثبتت عليه هذه السرقة بأنه سرق المال من حرز مثله وكان نصابا قطعت يده، ما تقطع في داخل المستشفى سرا ما حد يعلم عنه، لأنه ليس المقصود التشفي من هذا السارق ولا التشفي من هذا القاتل حتى يقتل ما حد يعلم عنه، وإنما المقصود أن يكون هناك ردع للناس الآخرين. والله يقول: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يحضرون ينظرون حتى يكون الناس على بصيرة فلا يرتكبون تلك المعاصي. هذا السارق يقولون له حق، لماذا تقطع يده؟ طيب هذا المسروق الذي دخل الرجل عليه في بيته، تسلق الجدار، كسر الباب وسلاحه معه، ولو قاومه قتله، هذا ما له حق، هذا ما له حق. لماذا؟ لأن هذه اليد لا تقطع، إذا قطعت هذه اليد معناه هذا له حق. إذا نترك هذا السارق ونسجنه بين الجماعة الذين من جنسه ويتعلم جرائم أكثر فيطلعون كلهم بهذا الشكل، هذا النتيجة. يعني حينما نأخذ السارق هذا وندخله السجن، أو القاتل وندخله السجن ولا نقتله ولا نقطع يد السارق، هذا سيتعلم مع المجموعة الذين هم قدامه في السجن أمور أخرى، وسيطلقون يطلعون عصابات على الناس. وهذا الموجود في هذه الدنيا، كلكم تعرفون في هذه الدنيا المتقدمة أنهم البنوك يفجروها في النهار، يفجروا البنوك ويأخذوا الأموال فيها ويقتلون الناس. ما هو السبب؟ السبب لأنه إذا قبضوا عليه كل ما عندهم أنه يسجنوه بس، أما كونهم يقطعون يده فلا. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن ما شرعه الله عز وجل لعباده هو فيه الخير لهم إلى يوم القيامة. ولهذا الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الكتاب، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والرسل، وكتابه آخر الكتب، لم ينزل بعده كتاب، ولهذا تكفل الله بحفظه ليكون تشريعا للمسلمين إلى قيام الساعة. لأن الرسول ليس بعده رسول، الذين يدعون النبوات كذب وافتراء، والذين يقولون هناك عن وحي ينزل الوحي انقطع. ولهذا كانت أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها لما زارها أبو بكر وعمر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، امرأة صالحة، بكت حينما ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لماذا تبكين عليه؟ هو توفي لكن ما عند الله خير له. فقالت: أنا أعلم ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع، أبكي لأن الوحي انقطع من السماء، لأنه كان في حياة الرسول إذا جاءت مشكلة الله عز وجل ينزل الوحي في هذه القضية التي حدثت، فتقول أبكي لأن الوحي انقطع. إذا لو وجدنا جماعة شاذين يقولون في وحي ينزل نسمع هذا الحديث، وهذا في الصحيح، وهذا من صحابية بحضور أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. إذن الحقوق التي هي للإنسان هي ما في كتاب الله، الله صان الحقوق وأعطى كل ذي حق حقه. المرأة ما كانت ترث في الجاهلية، لا يعطونها شيئا حتى جاء الإسلام، فقال الله عز وجل في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما كانت المرأة ترث، يقولون الإرث للرجل الذي يقاتل الذي يركب الفرس، أما المرأة فليس لها شيء. هكذا لا قيمة للمرأة عند الجاهلية. فينبغي للنساء أن يعلمن على أن الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم أعطاهن الحقوق الطيبة الجميلة، وليس معنى ذلك كما يقولون أن المرأة محبوسة بين الجدران مثل الدجاجة، لا تخرج تشتغل ولا تعمل. العمل ليس ممنوعا لكنه بشروطه وبطريقته الصحيحة. في مدارس نساء هؤلاء البنات بالكثرة يحتاجون إلى تعليم، إذن هذه المرأة تعلمهم، هذا ليس ممنوعا، وإنما الممنوع الاختلاط بين الرجال والنساء الذي يسمونه حرية. هذه ليست حرية، هذه جاهلية، هذه الجاهلية الأولى. الله عز وجل نهى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتبرجن تبرج الجاهلية، وهم زوجات الرسول أمهات المؤمنين أطهر النساء. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه الخير للبشرية إلى قيام الساعة. إذا كتاب الله محفوظ لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، وفيه فصل ما بين الناس في خصوماتهم وفي المقالات التي أشار إليها، المقالات الباطلة التي يدعون أنه قال كذا وقال كذا، وهذه الأقوال التي يقولونها مخالفة لكتاب الله، والله عز وجل بين في كتابه الشيء الصحيح الحق من الباطل. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالقرآن يحكم بين الناس، ولهذا أنزله الله، فلم ينزله سبحانه للتلاوة والتغني به وتجويده وتحسين الأصوات بقراءته فقط أو للتلذذ بسماعه، فما أنزله من أجل هذا فقط، بل أنزله ليكون حكما بين الناس فيما يمكن أن يختلفوا فيه وليكون المرجع إليه. وقول يعني القراءة والسماع للقرآن هذا شيء طيب، وتحسين الأصوات هذا شيء طيب، لكن ليس المقصود هو هذا، وإنما المقصود الحكم بما في كتاب الله، التدبر لما في كتاب الله، الاستفادة لما في كتاب الله من العمل به، هذا هو المقصود. نعم. وقوله وهو الفصل ليس بالهزل، وهذا كما في قوله تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل، والهزل ضد الفصل، فهو يفصل بين الحق والباطل، والهزل هو اللعب، والقرآن الكريم منزه عن أي أن تكون هذه صفته. وقوله من تركه من جبار قصمه الله، أي أعرض عنه ولم يلتفت إليه، فإن الله يقصمه، قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن ينبغي للمسلم أن يحكم كتاب الله عز وجل في نفسه في أولاده، وكذلك في الأحكام الشرعية التي سنها الله عز وجل وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، وينبغي التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا التحاكم إلى القوانين الوضعية التي وضعها البشر الذين يضعوا الشيء الآن وما يدرون ماذا يكون بعد يومين، يتغير الوضع، الله عز وجل الذي يعلم كل ما يكون إلى يوم القيامة، فهو الذي شرع لعباده هذه الأحكام وشرعها عن علم، ما شرعها عن جهل، الله عز وجل يعلم ما يصلح عباده، ولهذا أنزل لهم هذا الكتاب وهذه السنة لأنها وحي، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، فمن أراد الهدى من غير كتاب الله فلن يصل إلى طريق الهدى والصواب، فمن يرجع إلى المنطق والجدل وعلم الكلام، ويستدل بهذه الأمور على أنها قواعد عقلية يقينية، وأن كتاب الله دلالته ظنية لأنه دليل سمعي وليس عقليا، فمن كانت هذه طريقته وهي طريقة مبتدعة الذين يستدلون بالمنطق وعلم الجدل والكلام فلن يصل إلى الهدى والصواب، كيف لا وهم يؤولون كلام الله حتى يتفق مع منطقهم، وهذه طريقة أهل الضلال. هذا المقطع كله لطلاب العلم، هم يستفيدون من هذا إن شاء الله في دراساتهم، ويعلمون على أن المنطق واليدل لا فائدة فيه، وإنما الفائدة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى وأما أهل الحق فإنهم لا يعدلون عن القرآن لأنه هو دليلهم، ولا يعبؤون بقواعد المنطق وعلم الكلام ولا يلتفتون إليها لأن الله أغناهم عنها، فأهل السنة والجماعة يستدلون بالقرآن في أبواب العقائد والمعاملات والأحكام وفي كل شيء، ولا يلتفتون إلى الجدل كأهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يستدلون بقواعد المنطق ويتركون أدلة القرآن بحجة أنها ظنية لا تفيد العلم اليقيني، وأما علم الجدل وقواعد المنطق فهي أدلة عقلية تفيد اليقين عندهم، وهذا هو الباطل. وحينما دخل المنطق على المسلمين ظلوا في عقائدهم، لأن أهل المنطق لا يعرفون عقيدة، وإنما العقيدة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله وهو حبل الله المتين، ولهذا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن التفرق ما ينبغي للمسلمين أن يتفرقوا، بل ينبغي لهم أن يعتصموا بكتاب الله، والذين يرجعون إلى كتاب الله لن يتفرقوا، وإنما الذين يتفرقون هم الذين يرجعون إلى المذاهب المختلفة ويقولون بالأقوال المختلفة، فيصير الخلاف حزب الفلاني والحزب الفلاني والحزب الفلاني، كل جماعة مع حزب من الأحزاب، وهذه الأحزاب ما أنزل الله بها من سلطان، أمة محمد أمة واحدة، أمة واحدة لا تختلف، كتاب الله عز وجل هو دليلهم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السنة الموضحة والمبينة لما في كتاب الله عز وجل، الله عز وجل أنزل كتابه وكذلك السنة وحي كما سمعنا، والله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الذكر المقصود به بهذه الآية هي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين لهم القرآن، فالقرآن لم يفرط الله فيه من شيء كما قال تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن القرآن مجمل والسنة موضحة ومفصلة مبينة. نسمع الأمثلة. الله عز وجل قال في كتابه أقيموا الصلاة من أول الكتاب إلى آخره، ما قال صلاة الظهر أربع ولا العصر أربع ولا المغرب ثلاثا، إنما يقول أقيموا الصلاة. من الذي بين لنا هذه الصلاة بهذه الأعداد؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى كان ذلك؟ ليلة الإسراء والمعراج، فلما عرج به وفرضت عليه هذه الصلوات الخمس، 50 صلاة، ثم خفضت حتى صارت 5، نزل جبريل عليه السلام في صبيحتها وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس في أول وقتها. في اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر وقتها، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلى الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناقلوها إلى وقتنا الحاضر بكل ما فيها من حركات وسكنات كلها كاملة لم يتركوا منها شيئا. وكذلك الحج، الله يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما جاء في القرآن أنك تحرم من الميقات وأنك تصل تطوف يعني 7 أشواط، هذا ما جاء في القرآن، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته بين ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.